أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو تفسير قوله تعالى ألهاكم التكاثر؟ لأنه أشكل علي مع قوله تعالى له وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كله ذم، هذا كل الآيتين مسوق الذم، التكاثر المذموم. نعم.